بهذه الوقفات المباركات لتوفيق من رب الارض والسماوات يبين فيها بعض الضوابط لهذا الدهر المباح. فاذا كثير من الناس هذه الايام لعلهم يسرعون، لعلهم يخيمون، لعلهم يرحلون، فلا حرج في ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى اذا كان هذا العمل منضبطا بالوقت الصالح. وهذه بعض النصائح والتوجيهات التي يوجهها لنفسي والاخوان واخواتي في الله تبارك وتعالى في هذه الايام. اولا اخلاص الدين في الله تبارك وتعالى في الامر كله، وهل نخلص النيه ايضا في الله والاهل في السفر والمرح؟ اي والله، أما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا العمل المباح قد تفعله بنية صادقة تريد أن تتطوع على طاعة الله، تريد أن تسترجع مشاعرك لطاعة الله عز وجل وتجتهد في أقوال الخير، فإذا لربك عز وجل يثيبك الثواب الجزيل ويعطيك الأجر العظيم سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر، كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا سليما. فالإخلاص إخلاصا والنية نية تكون تبارك الله فيها. الوصية الثانية احذروا الترفيه بالحرام والمحذر معصية الذي في العذاب. فإن كثير من الناس إذا خرجوا في سفر خاصة إذا مروا أن الناس لا يعرفونهم فإنهم يفتحون لأنفسهم بأنواع من المنكرات وظنون من المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتق الله حيثما كنت، فإن الله عز وجل عليك رقيبا، فلا تؤمن هذه الحقيقة. بارك الله فيك حيثما كنت أيما حللت وحيثما ارتحلت. الأمر الثاني عليك الاستخارة في تطهير أمور وكبيرها، فكل أمر يظهر لك أنه طيب وأنه لا يشعر فيه، ولكن من ورائه أو وراءه من المفاسد ما الله تعالى به عليم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، كما يتعلمون سورة من القرآن. فصل صلاه الاستخاره وادعو بدعاء الاستخاره قبل ان تتحرك اي تحرك، قبل ان تسافر، قبل ان ترحل، فان ربك عز وجل سيوفقك لكل خير وسيجنبك كل شر بحوله وقوته ومنه وكرمه تبارك وتعالى. عباده من المصالح الغاليه ان العبد المؤمن ينبغي ان يتحرك عن الرؤوس الشرعيه كما ينبغي أن يهتم بالعزائم. الرخص كما قال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي ربك كما يكره أن تؤتى معاصيه. فيحب الله عز وجل منا أن نأتي رخص أن نعمل بها كمثل قطع الصلاة الرباعية في السفر، يحبها الله عز وجل منا كمثل الجمع بين الصلاتين في السفر او في عذر الحرج. عموما يحب الله عز وجل منا ان نطعم في السفر، مثلا ان نمسح على الخفين ثلاثه ايام ولياليها وهكذا. فرخص السفر ينبغي العبد ان ياخذ بها ولو احيانا، فان الله عز وجل يحب ذلك منا. لكن شريطه ان لا نتجرا على العزائم فهذه قدر احذر ان تتلاعب بها، وهم لاهلك احذر ان تفرح فيهم، وهم لاولادك احذر ان تكشف عوراتهم. انت واهلك ومن معك ومن تحت رعايتك لتحذروا جميعا من ان تبدو تلك الاماكن التي فيها كشف العورات وانتهاك تلك الموت واحترام بين الجنسين الرجال والنساء. اعرف عن الله عن ذلك كله، واماكن الخير موجوده، والاماكن والشواطئ التي ليس فيها منكرات موجوده بفضل الله تبارك وتعالى، وخاصه في بلدنا هذا بفضله ومنه وكرمه جل وعلا. عبد الله اذا صليت فاحذر ان تصلي هاتفا لعرضك، كاشفا لثوبك، او كاشفا عن اعلى جسدك، انك ستصلي وانك ستواجه ربك سبحانه وتعالى وتستقبل قبلتك في صلاتك، فاحذر ان تكون على هيئه لا يحبها الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي اشتروا عوراتكم عند كل صلاه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلين احدكم في الثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، فاستر اعلى جسدك واستر كتفيك واستر صدرك. اذا اردت ان تصلي صلاتك بارك الله فيك، سواء فريضه او النافعه، لا تغادر بحياتك. واياك والغرور، فكثير من الناس يغادرون بحياتهم، وخاصه الرجال، افتخارا وعلوا وتطاولا ونفسه لاصحابهم وختامهم وزملائهم، فتجده يبتلع في السباحه، تجده ينزع وحده، تجده يدخل البحر وأمواله متنقلة. أما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك كله، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رحب البحر بعد أن ارتجت، يعني بعد أن يعيش، من رحب البحر بعد أن ارتجت فقد وجدت منه الفتنة. والحديث في السلسلة الصحيحة: إياك أن تغامر بحياتك، وإياك أن تغامر بنفسك، وإياك أن تدخل الخوف والفزع على إخوانك. فكثير منا بداعي الله يستعد وجهه والمزاح والضحك يفعل ذلك، فلعله يصيب أخاه في مبتلى، ولعله يتسبب في غرق أخيه، ولعله يتسبب في جزائه وخوفه وقلقه واضطرابه على الأقل. وكل ذلك قد نهى عنه شرعنا الحديث. لا يحل لمسلم أن يروع، أي أن يدخل الخوف على أخيه، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه جهالة ولا فتنة، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أخيرا، إذا نزلنا بمكان فينبغي أن يكون قدوة للناس في معاملاتنا، في أخلاقنا، في تصرفاتنا، في كرمنا. وإذا أردنا أن نرتحل من ذلك المكان فلنحذر كل الخطر، من أن نسيء إلى سمعته فلنحذر كل الخطر، من أن نترك الأذى هناك والأوساخ في أماكن تواريخنا. لا، والله لا يليق ذلك بعبد مؤمن، بل المؤمن يسعى لأن يزيل ما تركه غيره من الأوساخ وأنواع الأذى. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن إماطة الأذى على طريق الصدقة، فإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان كما تعلمون جميعا بارك الله فيكم. أيها الكرام، لا أطول أكثر من هذا، أسأل ربي تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت للوقوف عند هذه النقاط، وأن أكون قد أوصلت بعض ما أردته وبعض ما كان يحتاجني في نفسي. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا وإياكم عملا صالحا متقبلا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير كله وأن يجنبنا الشر كله. نسأله جل وعلا أن يرزقنا قبل الموت جولة وعند وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين. نسأله جل وعلا أن يخفف الآلام التي وقعت على المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وغربها. نسأله تبارك وتعالى أن يفك الأسرى عن أسرانا. نسأله جل وعلا أن يخفف عن إخواننا. نسأله أن يحسن بنا المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وغربها، إنه خير مسؤول. وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.